النسك الكفاف يجيبوا العروسة ويركبوها فرس ويمروا بها في البلاد وتيجي عند بيت العريس. العريس قد يتلقاها من بعيد يجي نصها من على الفرس في ايدين العريس. لا لا الا الله. يعني راح اتلقى بنت بتاعها خيبي دي مصيبه دي. اعرف واحد حصل له العمله دي للفرح. العروسه بقى كانت في الوزن الثقيل يعني من فراس دبابات السلك. العريس كان زي ما تقول ما بيدخلش تعبان متربع على الكبر واللب فجاله لبس نظر في الليله دي. فالعروسه وقفت قدام الباب هو دي ياخدها من ايديه فما كان من الدبابه بتاعت الشترلي دي الا جابته الارض. ابوه واقف فحسيت بقى الفلاحين يتمسكوا بالفتوه يعني ازاي بقى البنت تيجي بالواد الارض. قال له واد يا عبد. قال له يا ابو. قال له والله لو دخلتها البيت ما نعرفش دي ما دام جابت لك الارض من دلوقتي ما تكسبني. والله وعبده غلبان ضحيه ال لا اله الا الله ضحيه اللي فتاها مقبره بتاعها بطاطس. ف والله لا. قال له طلقها يا بدي دي عروسه. طب هو يعني موعدنا الارض هيحصل ايه يا حب. قال له لا اود تقول فين من الناس ما هو تقاليد وعادات. الراجل العريس بعد ما طلعها لان ابوه قال له ما تدخلش البيت. كل ما مشي في الشارع لعل وراه الراجل اللي مراته راحت اهو. والله ساب البلد وطفل جه في مصر هنا عشان ما حدش يقول دي تقاليد دي. قال دي تقاليد. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم ليله الزواج يمن اولم ولو بشاه. اعمل اذبح اي حاجه وفرق اكل عن معاتيم واكرمهم انما انت مع امراتك صلاه وشراب حليب ودعوات بالبركه وقبل ان تاتيها تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام. اللهم جنبنا ايه الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال لي امال ايه ما تعرفش ان القران بيقول لي ابليس وشاركهم في الاموال والاولاد. ما هو لو ما كنتش تقول بسم الله قبل ان تاتي زوجتك اما هو الشيطان يبقى متلبس في الخلق. ولذلك الواد النهارده يبقى نازل من بصمه بالجن الكبير. انا عارف تمثيل ايه دي سب الجن مع الصغار والكبار مع ان سب الجن ارتداد عن الاسلام والعياذ بالله. وبعدين النبي قال ايه من حق الولد على والده ان يختار له احسن الاسماء. ليه يا نبي؟ النبي قال كده سموا اولادكم باحسن الاسماء فان الله يناديهم يوم القيامه باسمائهم واسماء ابائهم. في النقطه الثانيه بعد ما علمك لب الزفاف يعلمك اما تجيب الوقت تعمل ايه؟ ان تمنيه باحسن الاسماء. وبعدين النبي قال فيه اربع اسامي بلاش تسموا بهم اولادكم. لا تسميه يسار ولا تسميه نجاح ولا تسميه افلح ولا تسميه بركه. غريب عليها اسامي حلوه يعني نجاح وفلاح وافلح ويسار وبركه. هل النبي عايز يبعد عنك التشاؤم؟ يمكن واحد يخبط على الباب هو بركه هنا يقول لا ما عندناش بركه. شوف انتم انت تقول ده صباح الصباح اللي احنا بقى ربنا ده يا اولاد. احنا صباحنا مسلمين يا اولاد. هو عم يسار هنا يقولوا لا يسار عندنا. فالنبي يقول لك كده انا زي اللي سمى ابنته عين ابوها. واحد خبط هي عين ابوها هنا قال له لا دي عين ابوها خرجت من الصبر. فالنبي شوف حتى والله ما فيش حاجه هذا. ده حتى النبي علمنا لما الواحد رجله تنمل يقول ايه؟ يعني الواحد لما رجله تنمل يقول ايه؟ كان زمان يقوله لما الواحد رجله تنمل يبقى الواحد مش قادر يتحرك. يوم يبني من ريقه ويعمل صليب اعوذ بالله اعوذ بالله ويصلبوا رايهم في الحته دي قوي. فالنبي قال لا اذا خدرت رجلك يعني لملت فتذكر احسن المخلوقات عندك. فواحد من الصحابه ابو هريره لما رجله لملت قال احسن الناس عندي هو رسول الله. فقال محمد صلى الله عليه وسلم يقول فكانما نشط من عقال. بعد ما تذكر النبي ورجله منمله قام كالابل اذا فك عقالها. يعني حتى دي ما تفاجئ النبي. ولما ودك تصفر واختار برضه احسن الناس اليك وافضل الناس اليك اللي هو سيدنا النبي. فصلي على النبي لما ودك تصفر او رجلك تنمل على طول تصفر. لما يبقى في حريق اذا كنت عارف تصفي الحريق بسرعه هو الله اكبر. النبي قال كده فان التكبير يطفئ النار. رايك في دي؟ ولما تبقى مراتك بتولد ما تقعدش بقى تصرخ لا اقرا ايه الكرسي وقل اعوذ برب الفلق وقل برضو عند الولاد حتى في الاسامي. النبي قال اختاروا لاولادكم احسن الاسماء فان الله ينادي عليهم باسمائهم واسماء ابائهم. يوم يجي واحد يقول لي ده اصبح يالي ما بيعيشوش، فانا سميت الولد الاخراني سميته ايه يا عم عشان يعيش؟ قال سميته كعبنه. كعبنه؟ الله يمني. هي ناقصك حبنه ما هي كعبنه هي. قال هو ده كعبنه اللي حيسالي لها. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسم غريب جدا، تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له اسم الله يا ابني. هيتجاهها. الله يرحمها. قلت له اسم الله يا ابني، اسم الله يا نيو. حاجه غريبه والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبه هي الرقه اما كنت ماجيه بتقول ايه؟ قال النيو. قال له خد الله واحد من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له قول وين؟ الايه باللغه على طول. شوف الدنيا ما سميتوش الحاجه دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء. طب فين احنا دي يوم القيامه؟ انما تسميه خيسه تسميه كلفه. يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيسه ابن كلفه؟ يا حسب ربيع. ده اظن ده جعان كل تعالاني هنا من دلوقتي. ان الكلفه المال ومال الجنه، الجنه ما فيهاش كلفه. ها؟ وحد الله قل لا اله الا الله.